فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal meel kasto oo aad joogtaan. ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada ee warbaahinta Al-Furqaan. caawa oo qamiis ahna waxaad ku dhageysan doontaan faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo madaafiic lagu garaacay xarunta madaxtooyada ee Muqdisho, sarkaal iyo askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku dhaawacmay qarax ka dhacay degmada Afgooye, jimciyadda qur-aanka kariimka ee xarakatu shababul mujaahidiin oo dowro u soo gabagabaysay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmada Jilib, qaar ka mid a salaadiinta Soomaaliyeed oo ka hadlay dagaalka ka dhanka ah astaamaha diinta ay dowladda federaalka toddobaadkan ka bilowday magaalada Muqdisho, mid ka mid a saraakiisha dowladda federaalka ee lagu soo tababaray Eritrea oo bixiyey xog badan oo ku aadan ujeeddada loo tababaray, iyo howlaha loo sheegi jiray inay ka qabanayaan Soomaaliya. qodobadaas oo dhammaystiran ayaad dhagaysan doontaan. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا وشان يطبنك بشالحات سندكن أفر بقول أفرتني شان تهجريغا جيس كالانا وافق سان تضبي يلاباتنك بشالب يطبناد سندا هلبادكن يسدح يلاباتنك اي ميلاديغا أنكو بلونو برنامجك فافاهين إراد أهيا لغيلا يا مدافع ساكي لغو قراعي حرونت مدح تويدا مقدشو تلا مدافع أهيا كوهوب تاي قدها مدح تويدا لما شاد لوا سدح أسكري أو كاترسن إلا لدى قاركا أهي مدح تويدا مدافع تسيدوك لو حاكو لاو عمي لبا أسكر وكترسن إلى هذا قارك أهي مدح تويدا مسؤولية دوارك وحشيغتي حركة الشباب المجاهدين ومركي أغوه ريسي ومدح تويدا لويرو تان إيا مركي أتمس أي سغن بحين حرونت مدح تويدا فيلا الصومالية إي مقدشو شاب الله وس إلا لبا قرح أيا قرين كي دنب إي مانتا قده أفقو يلغو لبك صدي سراكيل كترسن عيد مدى دورد هدرالك كواس أو فريسين كله حافظ دبولو فوليو إيدك مدى أفقويه qaraxaas waxaa ku dhaawacmay shan askari oo ka tirsan ciidanka dowladda, waxaana ku jira taliyaha ciidanka dowladda ee xerada Buulafoolio kaas oo dhaawiciisa u daran yahay. hagaa qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan talabsanaynaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan, balse markan qaar ka mid a salaadiinta Soomaaliyeed ayaa ka hadlay dagaalka ka dhanka ah astaamaha diinta ee dowladda federaalka toddobaadkan ka bilowday magaalada Muqdisho. waryaheena Mubaarak ayaa shabeelaha hoose kula kulmay qaar ka mid a waxgaradka, waxaana ugu horeeya guddoomiyaha odayaasha dhaqanka gobolka shabeelaha hoose Lugaas Ibraahim Maxamed Nuur. waa tahay haatan waxaana la jooga qaybka guud ee gobolka shabeelaha hoose ee nuqbada Lugaas Ibraahim Maxamed Nuur, ugaaska beesha Ciroole. marka hore kusoo dhawow idaacadda Islaamiga Al-Furqaan, waxaad inoo warantaa aragtidaada adigoo ka dhiibanaya magaalada Muqdisho waxa ka socda mashruuc lagula dagaalamayo nashareerka iyo sidoo kale cimaamadaha, ka waran aragtidaada ku aadan arintaasi. bismillaah alxamdulilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu calayhi waalihi wasaxbihi wasalam. alxamdulilah uma alxamdulilah ilaah baa mahadsan ilaahay maanta soo gaarsiiyey waaqacan qiimaha badan. uma waxaan leenahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. haddii maantay oo la maraayaba dunida gaar ahaan bariga geeska Afrika in Soomaaliya gudaheeda maanta lagu qowlayo amaba lagu hadlayo ama taabsi يتوزي تابسيبه كسعته إن قبلها مؤمناتك لقفيق حجابك إن منك مؤمنين تأه إمام ذهل لقاضه أيضو اللوئي هنين إن الدين تين إسلامك وإن كفانان بروندي إن مانتا إكفرنا دلك مسلمك خانسيد إكفرتان وشي معجزة له وإنك مسلم أمور الدلاء إيو أرققه إيو عرق وين إكو إلين كرتو مركا وحان ليه بلشيد المسلم كان لهذا هي مركي هوري إن دولد الصومالية دادك أهل هيدين وعددك مانت أسوأ إكتا إلهي لما عبودي كرو قولك إلهي أو أها يدنين عليهن من جلابيبهن قرآن قعدي أيام مانت وحال ليه هي لما قادن كرو قولك إلهي قولك إنا كوين إنا لسو عديستان قري أسو قاتان دادك أي كفيغان أسماد الصومالة يوقف في غان ماله بدن أو قبل هذا الصومالي كتر سنة يوقع ماش الجوعان أيدت كي يوقف قبله مناطق يوقف في غان إن الشريركة إن إيهانستان دت كي وطي إن إمام ذها مركوها ليه نيكستو مسلم أهو وركو مربو عيار أها مرن طبو يهي مرنوا ور مسك هذا كون مانت واحد التاجين هاي الدين تين إسلام كمقدس كقيمة بنت إن لير إنكر لقى استاجو لنا موجي قول يا فعل سقدره حدنا لا في غوقف كلا في غوج جيسي نك مسلم كأوداد أو سنة كم وتجر كلا هنا لإهانة است إمامة لقى جمه مرك واحد ليه أيضا تاجر سأيا حد إذا عدوا هكذا جيسين هنا أمس نمك أوغاندا إن مانت إدياريين إنه يفافيان خانيس بروندي إنه مانت يفافيان خانيس دو كسر ميستين دلك سوماليا نمكاس نوحا كيني نمك مانتك اتمهاي اقرأهاي محا جلباب اقادتي محا امامات اقادتي وحاكو سوحيغا محا ادوكنيسا حدي شعائرتي لغا قاضي وحاكو حيغا انتي كوحكتي إلهي وما يعادم شعائر الله ويري شاعر توها كم إذا لبسك أو الأول لبست الدين في الإسلام كدرك لو قاضناي أو قبلها شاعر توها كم إذا هاد جلبابك مؤمنين تيا رجنا توها كم إذا إمام ذا وهي إن لسكو يهانست برنامج كاس وهان ليه أو دولة ردد الصومالية عن كل ليه هاي أنت أش قينا إذا دولة داس عمل النول أو وركاس إن تم قال شيء ما أنت كنت قاضي وهاد أوقاتان إلهي وإنا واحد كأنه إذا أركايو إذا كنا أركور سندونا هاتم حنا لجوا السلطان كبش التونس السلطان محمد عبد القادر مركور كسودو دعاء السلام مقال فرقان جزاكم الله خير عبد الفرقان وكلهم السلطان مقال مضشوا حك صعدا إن مشروع له وجود قال ما يند شرر كي حجاب ك إذا سيدك قال إن رجل قطور إمام ذا إن أرنت هس كور المشروع سرتها كوادن جزاكم الله خير إذا عبد الفرقان مهدأ لك دب هذه ما سنتهين موضوعية مرول بمهم كأه سؤالها نقوي دين إنسان واقع وعي الجرا دتك الله سعوسين إنسان أتبعه محسنتين مركان سؤال جواب تدقله قام قلني إذا عذها كده جيسني إن بركون ترولا إسبارين لدقي وقبلها إن شرير كله في غي إسكال شوين سكسانت لجسي بيا رجعنا إمام هذا لقى طورة يجو ولي جردل لوجود دريا قام قلني أرن تاسن وأرن آدي آد وفولحن oo lagu la dagaalamayo diinta waxaan waxa hadda nagu bilowday ma aha doqonta waxa la yiri u shadhinaceeda ku dhufo hadii ay garan weydana korkeedo ku dhufo la dagaalanka diinta mar horeana lagu soo bilaabay oo ma dhawayn sanooyin badan ayay socotaa waxay soo socotaa maanta heerka ay marayso waa u jeedna xasan gargurte murtadkaas wax u dhiman ma laheen wax walba waa loo soo meeriyaa hadba wixii markaas uu loo soo meeriyo oo xalan looga soo dhiibo ama dowladahan gaalada oo caalamka u soo dhiibaan wuxuu jecel yahay inuu si degdeg ah u fuliyo waayo isaga waxbayaabay hadda loo fuliyay barnaamijyadii Afrika lagu daray iyo waxyaabay hadda ku faanaayeen marka barnaamij marka loo soo sameeyo waxa loo soo dhiibaa qorshaha loo soo dhiibaa hadda qorshaha loo dhiibay awalba la dagaalanka diinta wuu waday ashaada la dirir wuu ahaa ashaada la dirirkii hadda si qaawan ayuu banaanka isu soo dhigay oo dadka nin walba wax fahmi karo siday wax ku fahmi lahaayeen hadda waa u jeedaan hadiiba loo soo dhigtay xijaabkii oo aayad Ilaahay ku soo aroortay in gabdhaha muslimaadka la qaawiyo wax noo haray male wax noo haray male waada waa meesha ugu dambeysay maadaama ay saas tahay Hassan Sheikh Maxamuud wax uu turanay male gaalnimadis gaalnimay dhaaftay wixii murtad Soomaali soo maray wax ninkaan ka xun aan horta ma arkin waayo dhe gaalada waxay ku jeclaatay waa dhiga nugeelka iyo sidoo markii ugu adeegayo marka ummada waxa laga rabaa intay goor goortay waaba intaan nala dulleysan inaan iska difaacno aan iska dulqaadno shacabka Muqdisho ku nool waxaan u sheegayaa hadii Ilaahay yiraahdo waa aragteen wax idin haray male inaad ka dhidhidaan arintaas ka dagaalantaan oo dadkaas aad iska xoreysaan waxaad ka mid tahay waxgaradka Soomaaliyeed in magaalada Muqdisho waxa ka socda in mashruuc lagu dagaalamayo indhashareerka xijaabka sidoo kale in rag in naga tuuro ximaamadaha in aragtida ku aadan maxaad inoo sheegi kartaa ama aragtida ku aadan ka waran arintaas bismillaahi raxmaani raxiim aragtida ku aadan waxay tahay haddii qof muslim ah intuu ka qiiroon lahaa waxaas gaalnimadaas ummadda ma taqaana lagu qasbayo gaalnimada midna waa sir midna waa lacag midna waxa weeyaan waa xoog tani waa xoog weeyaan ma aha tii lacagta la isku siri jiray ama siyaasadda kaleenta ma taqaana seenaa wanaagsan la isdhi jiray maaha waa xoog gaal ku noqo xoog weeyaan marka raalli kama nihin insha allahu tacaala in ma taqaana dadkeena xoog lagu gaalaysiiyo waxaana kuu sheegayaa ninku mataqaanaa markuu rabo inuu fal xun sameeyo waa marba meelbu soo istaaga toos kuuma soo qaabilo ilaa uu kaa ogaado kaa kasbeeyo adigu in mataqaanaa aad lagu marsiin karo shaygan ma kugu sheegaayo maalin maalmaha ka mid ayaan waxaan xusuustaa berigii unisom wixii la dhihi jiray waddanka yimaadeen baa ex control warshada baastada meesha ay ku taal baa waxa ku soo aaday oo degay talyaani niman ah nin talyaaniya nin soomaali oo af talyaaniga yaqaan intuu yeeri buu wuxuu yiri yaw soomaalida hubkii waa laga qaaday waa laga qaaday hadda maxaa ku harad umalayna soomaalida hubka markaasuu maxaa sameeyle haddii hadda soomaalida hubka laga dhigo waa u tali lahaa sidii awooyaasheen ugu talisheen ka daran baan u gumaysan lahaa haddii hubka laga aruuriyo wuxuu yihi soomaali hub in laga qaaday haddaad moodo inta soomaaliya maanta aad ka qaadeen hubka dhigis baa soomaalida lagu sameeyey badankeed qaar magaalooyinka lagu sameeyey inta badan waagaas inta aad ka qaadeen 10 laabkeed bay haysataa yiri gaalkii madaxu inta derbiga ku garaacay waa ka xumaa yiri macnihii waxaad ogaanaysaa marka ninku gaalka ahay markuu rabo ama cadowga ahay markuu rabo inuu adiga tilaabo kaa qaado wuxuu kasbaynayaa awooddaada intay tahay wuxuu kasbaynaya bixasbi intaad wax iska dhicin karto wuxuu kasbaynayaa mataqaanaa niyaddaadu intay tahay intaad jacaylkaaga diintaadu qabtay ay tahay hadda ummadda maanta xasan gurguurtay inuu u soo qadimo in xoog lagu gaalaysiiyo oo gabdhihii indhashareerka laga qaado oo sisaanta laga furo oo mataqaana qolal madmadow la geliyo dad yahow muufada waa ka qiiroo jirteen qabiilka waa ka qiiroo jirteen wax alle wixii hogaamiyay kooxeeda ka sugay waad ku diishoon waad kicisteen war maxaa idin qaaday maad gaalnimadan bannaanka taalla oo xoog ah eed u jeedaan mataqaana ilaaha maadda leh barqacad laydin qaadsiinayo war maxaa qiirada idinka qaaday war waxaas dadnimo maaha war waxaasi nolol maaha ilaah baan ku dhaartay inaan haddii maanta nin xabad rido oo Soomaaliya la waayo haddii la waayo mujaahidiinta maanta wax gaala xabad ku fiiqda haddii la waayo wallaahi lacagta inaadan haysanaynina ilaa baan ku dhaartay waa idinka xayuubanaya si kastoo laydinka xayuubanayo waad aragteen waxa faqri ku haysta gaalada wadamadooda la qabsaday iska dhaaf adigu dad muslimiin ah waad aragtay waxa haysta wuxooda dhan waa loo maamulaa waxay u taliyaan lama arko war dad yahow qiiri isu yeelo oo fadhiga ka kaco oo ilaahin ka baqo maanta ilaahay wuxuu idinku galladaystay mataqaanaa cid garabkiina ka dagaalanta ood ka garab dagaalantaan oo idiin hiilisa oo mataqaanaa awood leh oo ilaahay awood siiyey ayaa ilaahayna siiyey dad yahow afrikada dhexe meesha la yidhaahdo muslimiintii joog awalay muslimiin ahayn dadkaas nin hal nin baa wuxuu iska soo kaxaysanaya oo askari ah 200 nin buu soo kaxaysanaya markaasuu godadka dadka lagu gowraco geynaya hal qori buu haystaa qorigiibuu nin ka mida ayaga u dhiibanaya markaasuu leeyahay seex seexda markaasuu wada gowracaya 200 nin baa nin gowracaya hal qori wataa waxaasi waxa weyn nuxurkiibaa ka dhammaaday, dhacaan ma laha, dhiirimaad ma laha, qiiradii baa ka dhammaatay. War waxaas waynu ku soo socdaa, lacagta laydinku sirayo sheegoo miirana laydinku soo celin waayo. Wallaa wax alla waxaa dibadda aaday aktarkooda uudinku soo noqonaya rag iyo dumar, waa sheegow iyo gabadhii ii sheeg qomoluudka noo keenay Soomaali dhaweyd, Ilhaan Cumar oo miiran baa laydinku soo celinayaa, ninka la yiraahdo jeeso miiran baa laydinku soo celinayaa, balaayiya baa lacag inta lagu soo raray bay idinwada la rugayaan. War ha ka yeelna, ha ka aqbalna. Marka hore kusoo dhawow idaacadda Islaamiga Alfurqaan, adigoo magaca ku bilaabay. Waa ku dhowahay magacayga Khalif Cabdullaahi Yuusuf Aliilahaa. Magaalada Muqdisho waxaa ka socdaa mashruuc lagula dagaalamayo shirarka xijaabka, sidoo kale in ragga cimaamadaha laga tuuro. Ka waran mashruucaas aragtidaada ku aadan. Ilaahayga subxaana watacaala mahadda iskale mahadda usugnaatay. Nimankan gaalada oo mursijiinta oo xamarku jooga oo dhaqankii bedelahay oo tasuur ku dhaqmahaya, waxay ugu talagaleen in diinta baabiyaan, muslimiinta ay bedelaan, tasuur iyo gaalnimo ay u horseedaan. Ummadda Soomaaliyeed waa ka feejigan tahay. Waxaan u sheegaynaa meel kasta joogta inay ka feejignaadaan, muslimada iyo kitaabkooda ay ku mantidaan, alleh waxa allar ay qabsadaan, saxuudka iyo kitaabkan haystaan, iyo sunuuda nabiga. Waxaan u sheegaynaa ummadda muslimiinta, haddii aysan ka dhiidhinayn oo ka dagaalamaynin diintooda iyo nasabnimadooda iyo dadnimadooda iyo kitaabkooda la faragelinhayo, iska celiyaano. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا. waa hagaag mid ka mid ah saraakiisha dowladda federaalka ee lagu soo tababaray dalka Eritrea ayaa bixiyay xogo badan oo ku aadan ujeedada loo tababaray iyo howlaha loo sheegi jiray inay ka qabanayaan Soomaaliya. Cabdi Fitaax Faarax Diiriye ayaa warbixin ku saabsan hadalka sarkaalka noo soo jeedinaya. Sarkaalkan oo lagu magacaabo Cabdullaahi Cusmaan Maxamed ayaa ka mid ah raggii loo qaaday dalka Eritrea markii uu farmaajo madaxweynaha ka ahaa dowladda federaalka. Marka hore wuxuu ka waramayaa qisada qaabka loogu qaaday dalka Eritrea iyo sida loo diiwaan gelinayay. Waxaan rabaa in aan halkan ka warbixiyo programkan 2019 bilowgiisa bilowday ee ahaa Eritrea. Barnaamijkan horta waxaa bilaabay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Saad Yaasin, waxaana wakiil uga ahaa Cabdirasaaq Maxamed Xaaji Qoloombi nin la dhaho, Soomaalidana u taqaa Cabdirasaaq Eritrea ama Cabdirasaaq Asmara. Anigu waxaan joogay 2019 bishii 8-aad xamar. Programkan halkaasaa ka qortay aan ciidannimo. Waxaan maqlay anoo magaalada jooga in la qoraayo ciidan loo qaaday dalka qalar. Sidii baan ku qortay, waxaan u maray nin la yiraahdo Maxamed Cabdirus oo ahaa raggii ka shaqeyn jiray nabadsugidda, markaana ahaa tali urur baa isoo qoray. Nabadsugidda oo dhan baa waxaa lagu amray qofba inuu qof keeno deegaankiisa ah. Nin keliya laguma baahnay inta aad garanayso magaalada joogto camalaanta hore u soo waday. Rag badanaa soo waday baa jira oo aan meesha geeyaan xataa ruuxay. Aniga rajadeedu waxaa inaa qadar aado 2022 koobka maarta adduunka qayb ka noqdo ilaaladiisa. Marka saasaa lagu qoray, waxaa noqday 500 oo ugu horreysay oo aadaysay dalka Eritrea, waliba diyaaradda koowaad baan ahaa. 500 oo nidaamkeedu ahaa in ay noqdaan talis ciidan, waliba ay talis u noqon doonaan si nalagu khudbeeyo anoo Eritrea joogna, marka anoo 3 joogna, in aan noqon doono talis 8,000 oo askari oo lasoo qori doono. Diyaaradda koowaad baan ahaa, waliba nambarkii xara jooga BH-6 buu ahaa. Qofkii lixaad la diiwaan geliya baa 10,000 askari oo xagga tagtay. Laakiin airportka marka aad tagnay baa waxaanu arrintii la yaabka nala noqotay baa waxay ahayd diyaaradda taagnayd baa waxay ahayd Eritrean Airline. Muran iyo buuq baa ka dhalanay airportkudiisa. Cabdirasaaq wuxuu nuu qanciyay inaan Asmara transit ku siinahay oo diyaaraddeena kale, maadaama Soomaaliya ay xaalad dagaalo iyo iska jirto amnigeeduna uusan fiicnayn, in halkan laga sii qaadi doono diyaaradda weyn halkan nagu sii sugeyso ayada qadar. Sidii baanu ku raacnay, waxaa naloo sheegay safarkeena inuu soo dhammaaday, meesha ay u soo socdeenna ay yimaadeen, nabadna ku timaadeen, haddeerna si nabad ah nalagu kaxayn doono, nala geyn doono beeskii ama xaradii markaa noo qorsheysnayd oo naloogu talagalay. Sidii baa meesha nalooga soo daabulay. Intaasi kadib halkee baa la geeyey? Maxayse tahay nolosha u bilaabatay? Waxaa nala geeyey meel la yiraahdo Bahri Baara Military Training Center oo ku taal gobolka dhowr Gargara. Anagu wax aan samayn karno maleh, waa yaabnay. Waddan haddana waxaa galnay wada buuro ah ciidan iyo waxaanu aragnay dad jabhad ah ama miirta u hoggaansanaanay, maadaama meel shisheeye aanu nimaanay aan waxba bedeli karin. 22-kii bishii 8-aad 2019 waxaa noo yimaaday Cabdirasaaq Eritrea. Maalinkaa waxaa maalinka tababarkana loo furayay. Wuxuu noogu khudbeeyey in aanu nahay mas-uul ciidan, inaan nahay qof kastana loo baahan yahay in uu maqaamka iyo darajada ay dawladdu soo geysho uu ka soo dhalaalo maanta halkan aan ka bilaabi doono nolol iyo hadaf cusub loona baahan yahay dulqaad adkaysi karti meesha aan waliba wuxuu noo cadeeyay inay xaaladeedu adag tahay loona baahan yahay hal abuurnimo inaan la soo baxno waxaa xigtay inaanu dhowr su-aalood meesha ku weydiino si aan kalsooni uga helno maadaama brogram cusub aan bilaabi doono waxyaalihii meesha aan ku weydiino waxaa ka mid ahaa isaga qabiilkiisa teetalka qof ahaaneed oo dowladda uu ka joogo maadaama anagu qofkan aanu aqoon si aan warkiisa u xaqiijisano waxa uu noo sheegay magaciisu inuu yahay cabdirasaaq keliya wax kalo nooguma darin qabiilkiisana wuxuu nooga baxay soomaaliya waa afar beelood buu yidhi waxaa shan ah beesha caalamka uu yidhi anaguna waxaa nahay buu yidhi beesha lixaad oo ah wadaniyiinta haddeerna inuku waxaa noqon doontaan buu yidhi beeshaas lixaad ee wadaniyiinta ah wuxuu noo cadeeyey inay ku midaysan yihiin asagii asxaab kale oo madax ah islaakiin markaa magacyadooda noo xusin intaasi kadib maxaa dalka eritrea uga bilowday tababarkii wax halkaa nooga bilowday waxaa naloo bilaabay tababarka kow maadaama aanu bees ahayn markaa cusub waxaana looga bilaabay digtoonow la kala qeybiyey qeybteeda koowaad kowgaana looga bilaabay iyo liifka qalalan shishbeynka u taqaan ba umalaynayaa baana looga bilaabay hadda iyo kow orod iyo biiti inaan subaxi aadno dhibow cusub baan noqonay dhibowga waxaan ku jirnay muddo shan bilooda annagii ilaa iyo waxaan ku jirnay 2020 bisha koowaad 2012-keedina waxaa noo yimaaday isla sanadkaa madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo markaas waxaan nahay 1500 askari cabdirasaaq keligiisaan wax wara kaalin lahaa dowladdana keligiisaa noo yimaada ilaa iyo shanta sano hadda u dambeysay iyadoo ay xaaladoodu adag tahay ayaa waxaa booqasho ugu tegay farmaajo maxay ahaayeen waxyaabihii uu farmaajo ugu khudbeeyey anagoo 1500 askari waxaa noo yimaaday bisha koowaad 2012-keedii sanadkii 2020 waxa uu noogu khudbeeyey in aanu bilaabi doono tababarka qeybtiisa loo yaqaano gorilla fight ayna isku soo afgarteen madaxweynaha eritrea siyaas afwargi marka waxaa la bixinayaa koras baa la bixinayaa gorilla fighting waa habdagaalka arbishaada ambushka afjarka jidgooyada waxyaalaha noocaasa inaanu bilaabi doono loona baahan yahay adkaysi iyo dulqaad waxaan aan ku tababaran doonana aysan noqon doonin damage ee noqon doonta xabado dhab ah baraatikaaladeeda markaa samaynayno tusaale ahaan jidgooyo baa naloo sameynaya anagoo ciidan 500 ah baa lug waxaa kasoo bilaabayna 40 kilomitr dhexda waxaa noo galaya ciidan oo macalimiin ah eritrean ah baaqa marka la dhiibayo marka ambushaadu waa ka adag tahay xabadaha kale waxaa la isticmaalaa hubka jugta culus qeybteeda fudud baa la isticmaalaa baaqa koowaad waa 7 ama waa biinayn garbeed ama waa tiib ama waa biitan garbeed ama waa basuuke waxyaalaha noocaasa iyo bumba gacmeed wada jir loo tuuraayo marka anagoo saa u socono aana warkahayn meeshana loogu jiro oo xare kasoo baxna waxa laga yaaba 30 kilomitr oo lug aynaa markaa soconay oo daalanahay bahal mar waxaa nagu bilaabanaysa 7-ka baaq ah bkm-kii xabadda waa bilaabmaysaa marka qofka si dhaaragtiya loo tooga maayo laakiin habab waxaa jira aad u a raacayso sababtoo ah hadafka meesha yaalay baa wuxuu ahaa ka taqallusida caqliyada bini aadamka macnaha in qofka caqli ahaan loo dilo si loo adeegsado qofka ruux ahaantiisa ama naftiisa loo adeegsado usoo noqon qof mufakir falsafadaasaana lagu dhisaayo marka annaga falsafada waa lanala barayay waxaa anaguna ku tarbiyadeyna ciidanka inuusan qofku noqon mufakir cadowna loo diyaarinayay baa waxay ahayd dhammaan wixii aan wadaniyiin ahayn wadaniyiin wixii marka annaga xisbigeena ah brogramkan brogram naga horreeyay buu ahaa muddo dheer soo jeedanaya qeybtiisa askariyeynta baa anagu keliya ka mid ahayn oo markaa bilow ahayd oo ahayd in anaga kow nala soo dhiso oo brogramkooda nalagu soo dhiso kadib aan wax nalaga ogeysiiyo marka wax saasa kamaana ogeen sarkaalkan oo ka mid ahaa ciidamadii ay dowladda federaalka u dirsatay dalka eritrea ayaa sheegay in loogu khudbeyn jiray inay xasuuq u geystaan ummadda soomaaliyeed si loogu dambeeyo dowladda waxyaalaha naloogu khudbeyn jiray baa waxaa ka mid ahay soomaaliya qiyaas ahaan 20 million shay 20 million inay tahay 2 million oo ka mid ah inaanu dusha ka marno in aan goorta aan soomaaliya dib ugu soo laabano inaan wax sharci lu dhaano ku shaqeyno toos aan u burburino wax walbo nalagu amro soomaaliyana si ay ugu qoos qaadato oo fikirkana ay usoo raacdo ilaa 2 million loo dili karo dad ah aanu uga samri karno brogramka iyo hadafka baa wuxuu ahaa qofka la qaadanayo in hadafku uu noqdo taargeetkiisa koowaad waaridkiisa iyo waxaa iyo faamilkiisu ay gadaal maraan qofku waa in uu qof kale mas-uul lagama dhigeen qof kale darajo lama siineen kow waxyaalaha lagaa ansixinaya baa waxaa ka mid ahayd inaa hooyada iyo aabbaha usoo dili karto hadafka dartiisa haddii loo arko inay caqabad noqdaan sababtoo dadka meesha maraayo waalidka kuwa ganacsataa baa ku jiray kuwa siyaasiyiina baa ku jiray waa ka hor imaan karaan adigaaga soo wax ku dhigi karaan kasoo bax barnaamijka barnaamij qurux badan maaha in uu u huri karo hadafka dartii uu u leyn karo uu u dhigi karo waaridkii baan ka socon lahaahay dowladda waaridkay baa ku dhegan oo ka socon la'dahay waxa laga qabto. Farmaajo ayaa mar kale safar qarsoodi ah ugu tagay uguna qudbeeyey halkii lagu tababarayay dalka Eritrea waxa uuna ka waramayaa waxyaabaha uu sheegay. Maalinkii waa noo yimaaday Suudaan safarkaas Suudaan buu Soomaaliya uga soo tagay madaxweynuhu mar walba noo imaanaya si qarsoodi ah buu u imaanaya Eritrea. Soomaaliya isagoo uga soo baxay safar uga andhaca Suudaan ah buu si hoose uga soo baxay Eritrea noogu imaanaya kadib Ugaandha ku soo laabanayay. Safarka Suudaan inuu soo dhameystay oo kalaba ee lamid ahayd moqta safarka Suudaan buu noobayay. Mar walba waa noo sheegaya inuu si life ah uusan noola kulmin uusan Soomaaliya looga ogeyn mar walba qarsoodi uu noogu imaanayo. Waxa uu noo sheegay qoladeen dhaifinka muhaweenkaas wuxuu u soo dhiibay program Cabdirasaaq buu noogu soo dhiibay waana la shiriyay. Qoladeen la yidhi quusitaanka? Haa. Waay. Cabdirasaaq baana habeenka ii yimaaday. Wuxuu yiraahday waxaan kaaga baahanahay dadka dhaifinka ku jira. Qof ka soo jeeda Soomaaliland iyo qof ka soo jeeda Jubbaland iyo qof ka soo jeeda maaragtay Puntland inay ugu wacdo. Qof Jubbaland ka soo jeeda iyo qof Soomaaliland ka soo jeeda inta waa ka soo waayay laakiin qof reer Puntland waa ka soo waayay. Waxaa yiraahday mudan kuma jiro baa qof reer Puntland ah. Arin kaliyaaba ka jira. Marka wuxuu yiri booskaada buuxinayay. Waxaa jirta shaqo la qabanayay wadanka waxa uu ka harsan lahaayay waa maamulkan Puntland iyo maamulkan Jubbaland iyo Soomaaliland mar hore Soomaaliya ka farabaxday oo taagan gooni goosad baan waxa loo baahan yahay saddexda maamul in la hoos keeno dawladda Soomaaliya ee caasimadda Muqdisho la yaabay nolo noqonaysa ilaa Puntland Soomaaliya la hoos geeynaayo wuxuu yiri kow waxaan burburinaynaa saddex dad ganacsiyeed ee saddexda maamul goboleed Barbara Boosaaso iyo Kismaayo si ganacsiga saddexda maamul ay u hoos yimaada dawladda Soomaaliya alaabta saddexda meel ka soo degi jirteen ay ka soo degto magaalada Muqdisho qandaraaska aniga masuulka aniga wey sabab burburinayna waa dheena marka suuyeen treenkeedii baa hadda qaadanaysaan qaamna shaqadeedka saddexda dadkood baa la diyaarinayaa marka waxa la diyaarinayaa ayadoo jamal ah oo si dheeha kadib baa waxa la dhigayaa meel xeebaha kamid ah marka aku toobaranayna marka saan rakibayna qaraxyadii waxyaalihii amina ku xireyna ayaa wada wax u burburin karto lama shiki lama rabo inuu fashilmo moota marka istabiye waa jira marka la maraayo. Ciidanka dawladda federaalka loogu soo toobaray dalka Eritrea ayaa kala firxaday intooda badan maadaama loogu qudbeeyay waxyaabo aan macquul ahayn. Intii uu Xasan Sheekh isku dayay inuu adeegsadana waxay u qaybsameen wax ku baabay dagaaladii gobolada dhexe iyo qaar yar oo aan badnayn. Siyaasadii uu isku dayay Farmaajo ahayd in bulshada la gumaado iyadoo la adeegsanayo maleeshiyaad si qiyaano ah loogu qaaday Eritrea ayaa waxaa hadda isku dayay Xasan Sheekh isagoo dawladaha ku daawan Mareykanka sida Imaaraadka Carabta ka dalbanaya inay u sameeyaan maleeshiyaad calooshood u shaqeystayaal oo aan waxba waabayelin. Raac kamid ah ciidamadii ay tababarkoodu qarash gareeyeen Imaaraadka ayaa todobaadkan magaalada Muqdisho ka bilaabay olole ay kula dagaalamayaan xijaabka iyo cimaamada walibana qaarkood ayaa aflagaadeynaya xijaabka iyo asturka oo ka mid ah diinta. Jamciyadda Qur'aanka Kariimka ee Xarakatu Shabaab Mujahideen ayaa duuro u soo gabagabeysay macallimiinta dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee degmada Jilib. Waxaa ka faa'iideystay in ka badan 100 macallimiin iyo macallimaad ah oo wax ka bara madarista Qur'aanka Kariimka ee degmada Jilib. Goobta waxaa ka hadlay Sheekh Jaamic Cabdisalaam iyo Sheekh Cabdiwaaxid. Akhwaatul Kiraam, waxaan jeclahay saddex kelmo oo gaagaaban oo tawsiic aan u jeedaa madardaaran in aan wax ka yiraahdo insha Allah. waxay yihiin saddexda kelimo haddaan wada dulmaro tarbiyada inay tamaamka siino baarakallahu fiik xifdiga intaan siinayna ka badan inaan tarbiyada siino sanada labaadna waxa weeye xadiiskii ahaa saxiixeynka nabigu leeyahay sallallahu calayhi wasalam ina allaha yuxibu rifqa fi lamri kullih oo riwaayaad badan ku soo arooray oo midba midda kale ay ka ihtimaam badan tahay ka cajib badan tahay in walaalka walaalada mid qof ka mid israadaba macalimiinta ardaygu iyadoo aan cunfi iyo loo isticmaalin cabsigelin waxma baran karaa su-aashaas waa su-aal matruuxaan isleh iyadana waxyar baan ka oranayaa midda saddexaadna waa qaabka jamciyadu ay u soo xadiday ardaygu qaabka wax u baranayo waa qaab dhib yar oo cajiiba oo laga fikiray laakiin inuu u baahan yahay أردي وسدح شعر عشر كيلو كبه تاسنا وقدر له وأركت به إذا هاي مدور رئيس هادام كنا قدر مركات حن أبنها يا إخواني حن وقى قرآن كأنت لهاي وقدر هادون تحفظ التربية لنا وسفع عن أوقاته وحن نرى عشر كسوة وسوق لهاي صلاة الصبح معلم هادو طبعاً دقيقة توعياك بحيه وإلى هذا قلبتي إنك يوسو علم دون هبل هيا هذا قلبتي يوسو علم دون مركل يسوي ماذا أردذي اهتمام بيسينايا توعيدا استربيدا سنايكو ساب سناته حواش آخرة إيه وحي وكبل عمي النبي صلى الله عليه وسلم إيش وحق بلا حواش آخرة إيه وحي هاي التوحيد ك كدي مرك أخلاق ذو ناقصني يسير ترحم يبر الوالدين إيه وحي الحرير هل كائن لك صليش العلم في الصغر كنغش على الحجر سوما أنا قاعد في قيام هذا الأبو هنا يا قلبي يسيسه ما استناش أو ده ذاكرة هم اللي نقف بصوب حلا أرضي تربية سن أو إلهي رجعل هو يغان وكامر غادني ودي قرآن كسيده كل رسول كسيده كل صلى الله عليه وسلم ولا لها بالشذا مسلم كحق يقول هذا جراني قرآن كدي وحده من حفظي يسيسه أبو كملني لكن حتى رسول صار نمد حفظي سن قرآن كوا حسنا جراني دوكسي مان انت كبح انت لبا دنا خيرته ايو سوق هرو غليه مساجد نكوار كميسد خيرنا قلب قاعد انت او غد قلب كلبان دردار من وحوي حديثه ايضا روايه بدن مشعرت ان الله يحب الرفق في الامر كله وحروايه اراني سوي يعدي في الرفق على الرفق ما لا يعدي على سواء الهي كبخنيا وكبركينيا وحو سنعنفق يدقال إيوان دقدودين إيواجك اللوبد الأرض يلوع عروض الوحن وحوصن كل هيلين بكو يلي إلهي كو بحنية إلهي إيادو كرر عليها روايك الأورانيس مركا سيدة جمعية دو أهي وقضب كسادحادو يعني أي أرض والبمسويس أيوسو قررتاي أيادو دمعنا سنفرد أهينا أيتاي سودوين أرض يمسكحي سكسر ريس انت ولغا هرماني كراسوما كيكوه سيسان ولغا سيد ولغا يرين كرا لكن وحوى كوضان سودوين سودوين تاس وحان أوران لها معلن كي أرضي وحي سكدر هيا وحوي عشر كان لو ميرنيا بريبا لغاربا بالليل هدو رمان واقوب بذيني بس سنو اسك عياريا ما بصوبراني هدو والا سودعي لكن هدي وحير انت اللي سيال أوران لها هدان كاربا ماشي كلاك عميس هدو سفحق هذان شري سبحاد الربع هدو قبلو هدان كاربا صدح أسبوع كدب نواس صدر قدر هم صدر قدر ما ركدم بيل كدب من دور بلوت كدب صفحة يبو إيمانية وكب حشري وبرتك قبها برت أو قبها قلبتنا قبها ما ركلي شيء ماذا قلبتنا قبها بريفوقنا قبها عشر صدح حشر اللي قبها ما ملنا سينو دب دموها كنا ياردي أو سنين دهين هذا من دليل أولاد قال من كعلي ولي ما توقف تذكعلي حلقي عمرك معانك نور هذا سيكون يعكر تسد عشر أردين أنا كده يستأنك هذا عشر سيو مركو حانسو كين كريدونا إن شاء الله أن تربية دي إيو حفظ جيبا سله إنه هذه خلاص إلى هدرت إنه أنت أنا كسر إنه بالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله مسؤول كجمعية دا يكور بحي الدورة إيا وحلقوا برطي أخواني في الله حفلة دينا عن أفر دينا أو الدورة دا وحاكوه الرئيسي شقاء جمعية دا وستاكتي شقاين كي أول بقى اللي قبنا جرينا كم ده شقادة صاحي أهات دكسيدة أردن أو كويالو محافظة تان أو جيلب رمان توت أياه وحالغو سمييي كورمير قيمين امتحان نور نوعك كوبن دكسيدة لغو سمييي هدايتها الكتابة والقراء امتحان لغا قادي هدايتها حفظي التجويد امتحان لغا قادي مركة امتحان كاس أو مدارس أردن لوضا مري ayaa ka horeeyay dooriday markii imtixaanka dhamaaday kidib ayaa dooriday waxay ka dhalatay markii imtixaanka dhamaaday waxa soo baxday in macallimiinta dooro loo qabto horta dooriday shacniga sidaa soo aha imtixaankaas madarista la maray ee imtixaanka laga qaaday tiradoodi 46 madarasa ayay ahaayeen 46 madarasa ayay ahaayeen madaris imtixaanka laga qaaday adadka macallimiintu macallim dooridooda oo madarista ku sugan 110 waay 110 adadka dalabada oo imtixaanka laga qaaday haduu yahay alkitabata wal qiraa haduu yahay xafdigi noocyadiis kala duwan haduu yahay ardayda lala kulmay imtixaanka laga qaaday tirada waxay ahayd 3102 arday 3102 arday ay ahaayeen سيدح كون بقول يلا أرضي أنت أسكذب امتحان هذا مركز للجلوة تغانين قول لبقف موضح الشو قابك امتحانك مركز للجلة لأنه غنجري أم بيدوكسيد كسوة بحين وحي كسوة بحين قولوا ممتازين قولوا جيد جيد جيد جدا قولوا جيد قولوا مقبول قولوا ضعيف امبراس بسي الله يقيني أنت أسكي كسوة بحين هذا سجود أن أدو المرنو قولوا ممتازين تأه ممتازين تدتي عدو الممتازين مدارس اللي صار مريه تردوا حي هايين سبعة تضرب دكسي واي ممتازين وحنا نغطي تضرب دكسي واي هاي جيد جدا وحنا نغطي شق يتون دكسي وحي هايين دكسي ده اللي صار مريه جيد جدا باي هايين جيد وحنا نغطي لح دكسي أي جيد نغطي مقبول وحنا أها كو يو تون دكسي وحاسو هري لح دكسي أسو هرتاي لح داس دكسي ضعيفة يا هاين وراسب أنت ما لفهم دكسي ذي السو مرين قابك ساي هاين جزاهم الله خير الجزاء ولا لح أنت كور تنهد دورد عن هاد اللقبتي إن با كورميل كاس أو هاد اللسامي ماذا كيسي هوري حقيقة مركي لغا هالو كي هور إيو كان فرق وين با أودحي فرق وين أيا أودحي وحال ديه كرا كان وحاجر إن كرلو سوكعي ووح بضن مارد ماشي شالي اللي جوغي لغا سوكعي أيا جرتو هادن هادي دن عيدة كالا لغا فيرين هادن وح بضن بانوارد من صصات ما وح بضن بانوارد من وانا واواض هادلني كوري هوس واواض هادلني هاد انت وحي كدن بإن شاء الله سدان إساك فيعن أيا رجينينا وحان قدر أيا كلمير معلمين طورت إني سبران إني سبران دلقاتان وح كستل غسامي إيسان أرغوسينين والي هالا سبرو إيمان إذن هلو قدتو إلا هلو قبق معلمين تساسا ليه إني سبران دلقات إسابر يهلنو آن والد كأرسنين أردي كأرسنين والي والدين تموهو والدين كل داد بدن أناب كوكا داد بدن أرور دالين وأرور تو دوكس دكتان وافد يان سوما إيه كانو حان لا إخواني في الله وحال ديه جلي معالن دين تيس دعودي ساكرون وهذا دغن كيسيا يا لبابي من كلمة تقبقبين أقول ما تسمعون وشكر الله سيسمعكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قارك من المعلمين تي دورة كفائد استي أرق إيهاوي ما كوكوبنا إيه كور بحيي وحيابها دورة إيكو قاتين أنا وحان كما ذاهي معلمين تمقالة أن جوغن معلمين تهدان كما ذاهي وحان كما ذاهي معلمين دورة مشاركين إسان كما ذاهي دورة هذا لو سوحقا جخير الله سي رقي ما ملكي سود دياري معلم مكتب كي معلمين تي مشايق تي دورة نسينة كل وحان لهنا جزاهم الله خيرا وحان نوشاق لها نقو عنفع خيرا إن شاء الله تنكال لبد وحان ديه لها دورة ماشا عنك قادني حلوغو مقعوة سالي مولى أبي حذيفة دورة دا سان قادني هذا نوفي عنا الحمد لله مرك أني وحان لدر دار ملاي مرك وغوه رئيس دادك والدين تأوه عرورت دالي يو معلمين تسيقو داهان وحاول بوحي كحر يرتق الله تبارك وتعالى واغي هر واحد رجرتي مدارس المهمة مرك اللي كانه أولا وحال سمين جري معلنك أرد لو جينا أنت أن لو جينا كهر وعلى تشن جري معلنك لو جينا الله أرد أنت أن لو جينا كهر وحال سمين جري أرد القرآن سار جري فأيذن وابنه أولا أرد مرك التربية أن أم دين لبرا آدابتي هر لو مر جري أو سنور رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لو مر أرد دعاء إن لو بدي وش اللي جي يري أن لإنكارين إنكار الله كود هدي هذا مدرسنا محل فائدات الكلام هنكو قادني درس مهمة كمدة تربية الأمانة الحسد وأحواله حسد كي حاله ينكيسه يا كيف نحفظ القرآن قرآن كسذا ما وحفظنا وحكى له كمدة الولاء والبراء مرك إنك بدنا نسول سوكو بكرين ولا لك كده بيا إن شاء الله تعالى كله دانو أدي له هدمو إن شاء الله تعالى أنا وقاعد لا يفك معلمين تا دروس فربنا وبين قادني دور ما قاعد وحالي هذا سالم مولى أبي حذيفة شعار كن وحوها خذ القرآن من أربعة إن هل كانوا حاوي ماني دور شعار كده وياي خذ القرآن من أربعة ولوجه هلا القرآن ك دور موضوع يعني كهل ليسي لا توان موضوع قيبها إيه كهل ليسي تربية الأولاد كجرتي صفات المعلم الناجح كجري كيف تحفظ القرآن مواضيع فربنا يا هاي إنه آدم وباه قبني إلى هذه ولا لها جمعية لما حكى عصرنا إن دورين كانوا عانوا كلا نلوس على العليو وحكى عصرنا إن ولا لها إن نلوس على العليان دورا ما داب أن أباها النهاية علم بيان لك يسوى برتو عبتك فوق هذا عدو يسوى بدن يهي مولها عسيو كتاب كي إلهي إنك يكون كدفاع قربما لشهيد إيا كانوا كسبنا عياي درجة إلهي هدو دا إنه باري daacadnimo iyo cilmi hadii daa'inuu keenay, daryaalkii islaamkii hadii koonka lagu daayay, daacaddii rasuulkii hadii lagu damaashaado, oo diintan la barto oo cilmiga daaha laga qaaday. Dastuur waa u diidnay, allow nagu daryaal khayrka. ugu dambeyntii dowladda waxaa ka dhawaariga wilaayada islaamiga ah ee Jubbooyinka Sheekh Maxamed Abu Cabdallah. Allah subxaanahu wa ta'aala ayaan u mahadnaqaynaa xilli walba iyo goor walbaba. Mahadda alle kadib waxaan u mahadnaqayaa macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka lagu barto ee degmada Jilib. Maantay munaasabaddan fadhiya una soo dhammaatay dowradii maalmahanba ay ku jireen rag iyo dumarba. Waxaan kaloo mahadda alle kadib u mahadnaqayaa macallimiintii dowrada wax ka bixinayay, culummada ay ka soo qayb qaadatay, macallimiinta ka ahaa jamciyaddii fulisay mashruucan jamciyatul qur-aan alkariim, dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabaddan. Waxaan leeyahay dhammaantood Allah subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka idin saaro. Maantay waxaan hor fadhinaa ahlul qur-aan, hum ahlullaahi wa khaasatuh. Waxaan hor fadhinaa khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah, nabigana uu ku tilmaamay khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah. Waxaa idinkugu khayr badan dadka qur-aanka baranaya iyo kuwa baraya, ummaddana qudwada u ahaa soona saarayay jiilka hadda lagu tarbiyeeyay caqiidada iyo qur-aanka. Dhammaan waxaan leeyahay fursad weyn baad hesheen, juhdi badanna waad bixiseen. Dowraad badan oo hadda ka hor la soo qabtay waa aan joogay gabagabadooda iyo bilowgoodaba, walaalada shaqadaas u xilsaaran, xarakadu u xilsaartay, iyo qismiga wilaayada u xilsaaran waxay sheegeen in maantay macallimiinta iyo madaarista ay marayaan meesha ugu fiicneed. Waa ilaahay mahadi. Degmadan hadda waxaa ka furan ee hadda waxa weeye imtixaanka galay 46 madaraso. Madaarista hadda kaalimaha galay waxaa laga yaabaa tiradooda macnaha ardada ay hayaan inay koobnaayeen, oo macallinka ardadu hor fariisanayo qaar baa 22 juhdi badan ay geliyeen darteed ardadaas yartaa waxay ka gaareen macnaha kaalin fiican bay gaareen. Dowradaanna loogu magacdaray Saalim Mawla Xudayfa aad iyo aad bay u najaxday. Macallimiintii dowradan qaateena Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmariyo. Dhammaanna waxaan leeyahay waad guulaysateen, intii dowrada qaadatay iyo intii waxa weeye imtixaanka gashayba waa aad guulaysateen dhammaantiin. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka abaalmariyo. Waxaana idinka rajaynaynaa sanadkan kiisa kale in waxa weeyaan kor la isku qaado oo meesha hadda aan taagannayna hore uga sii soconno. Waxaan kaloo macallimiinta degmada Jilib aan ku amaanayaa sida hagar la'aanta ay wax uga bartaan waxa weeye macadka Saqaawi iyo qiraa'adka sida loo barto iyo masaajidda. Alxamdulillaah rabbil caalamiin, waayahan dambe qur-aankii sara ayuu maray xagga marka deegaanka hadda aan joogno. Aad iyo aad baan idinkaga amaanayaa juhuudda aad ku bixiseen. Sidoo kale waxaan ku amaanayaa macallimiinta khayr Allah siiyo mashruuci tadbiiqinta looxa oo aad iyo aad loogu guuleystay. Waxaan isleeyahay jamciyadda laftirkeeda waa awalu degmo macnaha tadbiiqisay looxda in ilmaha wax lagu baro. Sidoo kale degmadan waxay degmooyinka kale kaga duwan tahay. Waxaa ka furan xafiis loogu magacdaray xafiiska khidmadda qur-aanka kariimka inuu shaqeeyana jamciyaddan ka rabnaa sidii loogu talagalay uu shaqeeyo. Waxaan insha allahu tacaala aan rabnaa jamciyadda maadaama aan ku wareejinay xafiiskaas in sidii loogu talagalay u shaqeeyo, oo waxa weeyaan juhuud badan meesha ay ka muuqato macallimiintu meel ay ka iftiin qaataan ka waxa weeyaan nidaamka iyo dugsiyada iyo meela marjica inuu noqdo ayaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala. Wixii annaga noologa baahdo inta hadda aan qabannay, wixii ka dheeraado noologa baahdana diyaar baan u nahay inaan u qabanno khidmadda qur-aanka kariimka. Intaas kadib waxaan la dardaarmayaa macallimiinta, waxaan leeyahay antum ahlullah, ilaahay ehelkiisa ayaa tihiin, khaasiyaddii ummadda ayaa tihiin, waxa weeyaan aad iyo aad u dadaala. Waxaan kaloo kula dardaarmayaa amaanada aad haysaan inaad adkaysaan, ilmaha aad haysaan waa amaano, ilaahayna waa idin weydiin doonaa. Amaanadaasi waa amaano, ilmo yaryaraa laydiin dhiibay, waalidkood baa idinku ammaanaystay. Allah subxaanahu wa tacaala inaad uga baqdaan, juhdi badan aad gelisaan ayaan waxa weeyaan idinkula dardaarmayaa. Waxaan kaloo idinkula dardaarmay ikhlaaska iyo ixtisaabka in lagu dadaalo, oo waxa weeyaan ilmaha yarka juhdiga aad ku bixinaysid iyo dadaalka aad samaynaysid iyo dadka qur-aanka aad baraysid ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii ha ka ahaato waxaa lagu liibaanayo aakhirana aad ku badbaadaysid. Waa kalaamullah, wax walba waxaad xambaarsan tahay waa kalaamka Ilaahay, waxa aad dadka aad baraysid waa kalaamka Ilaahay. Marka inaadan wax kale aadan ku doorsan oo juhdigaaga iyo dadaalkaaga meesha ugu dambeysa aad nafta aad dhigtid weeyaan. Waxaan kaloo kula dardaarmayaa ashcuur bil mas'uuliyya, mas'uuliyadda in la dareemo ciidamadeeda iyo shaanigeeda iyo dhammaan waxaan leeyahay aad iyo aad ha loo dareemo mas'uuliyadda aad haysaan. Waxaan kaloo kula dardaarmayaa alxilmu wal anaa, dulqaad iyo kaadsiimo. Haddii macallimiintu wax weeye dulqaad la'aan hadday noqdaan, hadda waa dhibaato. Macallin aan dulqaad lahayn, hadda ilmuhu iska dilayaa, ilmaha yararka waxa waa ciyaarayaan, waxay rabaan inay iska ciyaaraan, mararka qaarkood waxaa laga yaabaa wax aadan adigu aad dhibsanaysa inay sameeyaan, waa iska caruur, waa iska boodboodayaan. Xilmiga ha lagu dadaalo, dulqaadka lagu dadaalo, waa caruur wax aad haysaan. Axibati fillaah, waxaan kaloo idinkula dardaarmayaa dacwada inaad ka qayb qaadataan. الراحمون يرحمهم الرحمن يا المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف مرك مؤمنين توادد نحرستا أحبتي في الله أن نحرسنا أن دتك أترنا إحسان أن سمينا بل إسكداي إلمها وحويان وحوي قاجد دكسية كسو آدية بالغار ربا إن أتقودي شد بعدك سما حتى هداد أودي ويسيد ما أمر خلاص وسعتي إلمها وحس كما بحن كران قاجد كسو غيهين دب مشد دب مشدنا نسو قارسي وحاو قبن كرناو قبنينا لكن احبتي في الله والله هذول اسكو نحرس الى وانا نحرسنيا هذا لكن حريصو اني نغتغتو عذاب من الله بايمانيا قف كفكنيا ملها هذا وبالله توفيق من عظيم هو السامي فخور فخور باسلامي فمنه ارتويت انا gudaha nacaawo intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.